بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب السنة باب في القدر. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال إن يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد حدثاهم قال حدثنا عوف قال حدثنا قسامة بن زهير قال حدثنا أبو موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. قال أبو داود زاد في حديث يحيى وبين ذلك قال والإخبار في حديث يزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله في كتابه السنن, ونحن الآن في كتاب السنة وما ترى عليها التيارات التي تحيك عليها من يمنة ويسرة, كل هذا سيريده رحمه الله وأورد بعضه. يقول هنا باب القدر, كتاب القدر يعني القدرية اللي ينفون القدر, وهنا إثبات القضاء والقدر. سيأتي في حديث عبادة بن الصامت إثبات القضاء والقدر وكتابته أزلا عند الله تعالى وتقدم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال ويزيد بن زريع قال حدثنا عوف الأعرابي قال عن قسامة بن زهير قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى وتقدس خلق الخلق, خلق آدم من قبضة قبضها من الأرض, قبضة قبضها من الأرض فصار فيها الأسود والأحمر والأبيض والأزرق وما بينهما, قبضة قبضها من الأرض تعالى وتقدس, ثم خلقت آدم منها وجلس آدم قرابة 40 سنة وهو في طينته مسدوح في طينته, فالشاهد أنه قبض قبضة من الأرض فصار آدم, صار أولاده ما بين الأحمر والأبيض والأسود والأزرق وغيرهما وما بينهما, صاروا على حد هذه القبضة التي قبضها رب العالمين من الأرض, صاروا على هذه القبضة متلونين كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره. وجلس عليه الصلاة والسلام آدم 40 سنة في طينته حتى نفخت فيه الروح. نعم. ثم قال وبين ذلك السهل والحزن والخبيث. والسهل والحزن والخبيث والطبائع, صارت طبائعهم كلها يعني من اللي من الجبل قد يكون طبيعته حجرية, واللي من السهل قد يكون, واللي من الرمل, واللي من كذا من كذا. الشاهد أن الله قبض هذه القبضة فشكل ألوانهم على حسب هذه القبضة وكذلك طبائعهم على حسب هذه القبضة. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصور بن المعتمر يحدث عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد, فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض, ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد, ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من النار أو من الجنة, إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل من القوم يا نبي الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل, فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة, ومن كان من أهل الشقاوة ليكونن إلى الشقاوة. قال اعملوا فكل ميسر, أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون للشقاوة. ثم قال نبي الله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا عن منصور بن المعتمر قال عن سعد بن عبيد قال عن عبد الله بن حبيب اللي سمى أبو عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه أن قال: يقول علي: إننا كنا في جنازة في بقيع الغرقد، البقيع اللي يدفن فيه الناس، نمشي والرسول عليه الصلاة والسلام متأخر يمشي مع ناس غيرنا، ونحن نمشي بالجنازة نهرول بها، فوضعنا الجنازة على الأرض والقبر لم يحفر، الحين بدأوا يحفرون، حينما وضعوا النعش على الأرض بدأوا الحفارين يحفرون، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام والناس جلوس والحفارين يحفرون القبر، فجلس مع الناس عليه الصلاة والسلام وبيده مخصرة، المخصرة العصا الصغير، عصا صغير قصير، فكان يمكث بها الأرض. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول علي: إن الرسول كان يمكث الأرض بالمخصرة، يعني بالعصا، عصا صغير كان يمكث الأرض بها وهو محجب على الأرض، ينظر إلى الناس كيف يحفرون وكيف يعملون. ثم قال: ما من نفس نفس منفوسة قبل ثم قال: ما منكم من أحد، قال أولا: ما منكم من أحد، يعني إلا سيرى مكانه. ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من النار أو من الجنة، ما من نفس منفوسة أو ما منكم من أحد إلا قد كتب الله مكانه من الجنة والنار في الأزل، كتبت في الأزل، فرغت الأقلام، جفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كما يأتينا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة، مكتوبة شقية أو سعيدة في الأزل، مكتوبة شقية. ولهذا ملك الأرحام إذا تم الطفل 121 يوم أتى إليه يريد أن ينفخ فيه الروح، ثم يقول: يا ربي، ما الأجل، ما العمل، ما شقي أو سعيد، ما الاسم، ما كذا ما كذا، ارجع إلى اللوح المحفوظ تجد ذلك كله. ثم يرجع ملك الأرحام إلى اللوح المحفوظ وينقل ما يتعلق بهذا الصبي، ينقل جميع ما يتعلق بهذا الصبي، ثم يضعه معه، يضع الورقة معه حتى يولد. يقول: نعم. ثم قال: فقال رجل من القوم: يا نبي الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ قال أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما قال الرسول: ما منكم إلا قد كتب مكانه من الجنة أو النار، يعني فرق خلاص، أنت من أهل الجنة وهذا من أهل النار، خلاص انتهى. قال: أجل، ليش نعمل يا رسول؟ فمين العمل؟ ليه نعمل ما دام أنا مكتوب من أهل الجنة وهذا مكتوب من أهل النار ومفروغ مننا ومن أعمالنا، لماذا العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعمل فقد تكون مكتوب من أهل الجنة وتعمل بعمل أهل النار طول عمرك، ثم آخر لحظة تعمل بعمل قد يكون هذا، وقد تكون مكتوبة من أهل النار وتعمل بعمل أهل النار طول عمرك، من أهل الجنة تعمل بعمل أهل الجنة، وفي آخر لحظة تزيغ القلب نعوذ بالله ثم تصير من أهل النار في آخر، لأن الأعمال بالخواتيم، خاتمة عمرك هو اللي رايح يكون مصيرك، خاتمة العمر هو الذي يصير مصيرك. ولهذا لازم الإنسان يعمل. ربنا تعالى وتقدس لما خلق القدر وخلق القضاء والقدر وعمل الناس وأعمال الناس وشقي وسعيد وهذا مكان وهذا مكان، لما أعطانا تعالى وتقدس أعطانا قدرة وأعطانا إرادة وأعطانا مشيئة وأعطانا عقل وأعطانا تفكير وقال: أعمل يا آدم، هذا كله لك وأنا أوفقك، أنا وراءك أوفقك أو لا يوفقك، فالشاهد هذا كله حصن لك وحرج تقاتل به أعداءك الإنسان، فالإنسان ما يتكل على القدر، يقول ما دام فيه قدر وقضاء وأنا مكتوب شقي ليه أعمل، أو أنا مكتوب سعيد ليه أعمل، نقول اعمل فكل ميسر لما خلق له. فأنت كما ترد الأعداء بسيفك أو عصاك يجونك بيضربونك، تقول خلاص بالقضاء والقدر، ما دام مكتوب بالقضاء والقدر أنهم يضربون أنا أمسك يدي وخليهم، ما يصير. أنت مأمور تدافع، مأمور تدافع عن نفسك، دافع عن نفسك حتى ولو كتب بالقضاء والقدر أنهم يضربونك أو تضربهم، دافع عن نفسك حتى لو جاء بيقتلك، دافع عن نفسك. الإنسان لو جاء بيقتلك أو يقتل ابنك أو يقتل كذا، مأمور بالدفاع، مأمور، أعطاك الله قوة وإرادة ومشيئة وتفكير، وأعطاك عصمة، وأعطاك أنك تدافع عن نفسك. الإنسان دافع عن نفسك، وهو أيضا قضاء وقدر. الدفاع عن نفسك هذا دفاع قضاء وقدر، وكذلك دافع عن نفسك بالشياطين، دافع الشياطين والجن وغيرهم، دافع عن نفسك الإنسان، لأن الله أعطاك كل شيء ومنعك من كل شيء إذا وفقك الله تعالى وتقدس. فأنت استعمل نفسك واستعمل عقلك واستعمل إرادتك وتفكيرك واستعمل حزمك، استعمل هذا كله لأعدائك من الجن والإنس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون للشقاوة. ثم قال الرسول اعملوا عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا شاهد لما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن، فتطابقت الكتاب والسنة، تطابق القرآن والسنة على أن القضاء والقدر ليس بحجة لمن يحتج، القضاء والقدر ليس بحجة لمن يحتج، لكن الله أعطاك قوة وإرادة ومشيئة وتفكير، أعطاك أن تدافع عن نفسك. وربنا هو الذي خلق الخير والشر، لكن أمرك ألا تنسب الشر إلى ربك، الشر ليس إليه تعالى وتقدس، الشر منزه ربنا عنه، وإن كان خلقه، نعم خلق الخير والشر، لكن ربنا منزه عن الشر، وإن كان خلقه، نعم خلقه، لكن ربنا وربك تعالى منزه عن الشر، فلا يصل إليه الشر، لكنه خلقه، وأنت ادفع نفسك، ادفع عن نفسك الشر وغير الشر، نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن عمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم يزعمون أن لا قدر والأمر أنف، فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق. قال عمر فلبثت ثلاثة. ثم قال يا عمر هل تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه معاذ قال حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال عن يحيى بن يعمر والنعم نعم قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني. يقول أول من تكلم بالقدر يعني نفي القدر، وأن الله لا يعلم بالقدر حتى يقع، وأن ما هناك مقادير ولا قدر شيء ولا عمل شيء، والأمر أنف، الأمر فلتة مفلود، لا ما في قدر، ولا يعلم ربنا بالقدر حتى يقع، نفعله نحن يعلم به، وما قبل أن نعلمه ما يفعله. يقول اسمه معبد الجهني، وواحد يقال له أيضا عمرو بن عبيد، هؤلاء أول من تكلم بالقدر. يقول فذهبنا إلى المدينة لنرى لعلنا ننظر أو نحصل أحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فاكتنفناه، واحد يمين وواحد يسار، وقلت لعل صاحبي يكل الكلام إلي. يقول فقلت يا أبا عبد الرحمن ظهر عندنا هناك رجال يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. قال إذا ذهبت إليهم فقال لهم إن عبد الله بن عمر بريء منكم وأنتم براء منه. أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال كنا جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام، فطلع رجل شديد بياض الثياب أعرابي كأنه بدوي، طلع جبريل عليه السلام بصورة آدمي كأنه بدوي. الأعراب يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسألونه لا يبالون لأنهم أعرابي، عاش أمير نفسه، ما لأحد أمرة عليه ولا يخاف من أحد وليس له ولا يجامل أحد، يتكلم بما عنده. أين محمد؟ هذا محمد، يا محمد أخبرني عن كذا وكذا وهكذا. يقول أحد الصحابة نفرح بالبدو إذا جاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن نحن نستحي أحيانا أن نسأل عليه الصلاة والسلام أو نكلفه، لكن البدو يجي على طول ويسأل ما أين محمد، هذا يا محمد أخبرني، يا محمد كذا كذا. يقول فجاء مرة أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد. البدوي لا جاء أحيانا ثيابه مهلهلة وأزار مفلوتة وشعره مشوش، وهذا لا، شديد بياض الثياب بياض شديدة البياض نظيفة، وشديد سواد الشعر أيضا شعره أسود جاء ولا يعرفه من أحد، لم نره قبل ولا يعرفه من أحد. من هو هذا؟ من هذا اللي طلع علينا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا نرى عليه أثر السفر؟ ما هو معكف الثوب، ما هو معكف، العادة المسافر يتعكف الثوب من السفر، لا نرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. جميع الصحابة الجالسين ما يعرفوا أحد، فمن هو هذا الأعرابي هذا؟ يقول فأتى حتى وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فوضع ركبتيه هكذا تأديب طالب العلم. طالب العلم يجب إذا أراد أن يسأل يجب أن يتأدب مع شيخه، أن يجعل ركبتيه جنب ركبتيه حدوة من ركبتيه. يقول فجعل ركبتيه جبريل عليه الصلاة والسلام جعل ركبتيه لما جلس ركبتيه راسة ركبتي الرسول، وجعل يديه على فخذ نفسه، جبريل يديه على فخذ نفسه جالس كالساعد يسأل لأن طالب العلم لازم يتواضع، وإذا أراد أن يسأل ويجعل ركبتيه عند ركبتي شيخه، ويجعل يديه على فخذي نفسه هكذا. فجبريل جعل يديه على فخذي نفسه ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. جت الطامة الثانية، لو أولا أنه ما عليه أثر السفر، والثاني يصدق. سبحان الله، ما يصدق إلا اللي عالم بالأشياء. صدقت معناه أنك صدقت، تعرف، عرفت الأشياء وأنا أعرفها قبلك، هذا معناه. يقول: فعجبنا لك. يسأل ويصدق، هذا ما يصير. البدوي يسكت، إلا قال كذا سكت، أخذ الفائدة وسكت، لكن هذا يقول صدقته. فما معنى كونه صدقته؟ إلا أن هناك سر. فقال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا الشاهد، شاهد ابن عمر لما ساق حديث أبيه، حديث عمر، هذا الشاهد. وتؤمن بالقدر، يعني لا تكون مسلم ولا تدخل الإسلام ولا الإيمان حتى تؤمن بالقدر قضائه وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بخير القدر وخير اللي يصيبك من خير تؤمن، واللي يصيبك من شر تؤمن، وأنه كله من الله خيره وشره. فتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الساعة، الساعة متى تقوم؟ قال: ما المسؤول عنها؟ لا أنا ولا أنت ما نعرفها. ما المسؤول عنها؟ يعلم من السائل، لا أنا ولا أنت ما نعرفها. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها. الأمة الجارية، يأخذون الجيوش المسلمة، تأخذ الأعراب، تأخذ من الجيوش الكافرة، ثم يستحلون الجواري، ثم يطعها وتجيب له، تصير جارية له وتجيب ولد. الولد هذا سيد لأمه، الولد اللي جاء من أبوه من السيد صار سيد لأمه، لأن أمه جارية موطوعة بملك اليمين، فيكون سيدا لأمه. أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البلدان، يتركون الغنم، يتركون البوادي، يتركون المحل الباد، يأتون إلى المدن وتخطى، يأخذون المخططات ويبنونها قصور 11 دور 12 دور 13 دور، وهم بدو كانوا يرعون الغنم، وكان لا يعرف لا شيء من الدنيا كلها، لا من البيوت ولا من الأراضي ولا من شيء، ما أعرف شيء. إنما الآن شو أنظروا كيف صارت المدن وكيف صارت البيوت للأعراب للبدو، تحضروا وصاروا هم أهل العمارات الكبيرة وأهل العمارات. عاد السؤال هنا: مناسبة علامات الساعة مع أركان الإسلام ومراتب الدين، ما هي مناسبته؟ يسأل عن الساعة ويسأل عن أماراتها مع مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، ما هو السبب وما السر في هذا؟ تقول: سؤال جبريل عليه الصلاة والسلام عن أمارات الساعة أنها إذا ضيعت مراتب الدين جاءت علامات الساعة، جاءت، هذا هو وقتها اليوم، ضيعت مراتب الدين. الإسلام ضيع والإيمان ضيع والإحسان ضيع، وخرجت اللقاء أمارات الساعة الآن. فمضى الوقت الذي كان الإنسان يطأ الجارية وتلد له ولد ويصير ولدها سيد لها، وأتى اليوم أن الأعراب يتطاولون في البنيان، تركوا الغنم وتركوا البادية وتركوا الإبل وصاروا يتطاولون في البنيان، يجعلون أراضي ويشترونها ويبيعون على الناس ويبنون عمائر من 11 ومن 12 ومن 13 ومن 5 ومن 6 إلى آخره. فالبدو اليوم أكثر الناس عمائر، الأعراب اللي كان يسوق الغنم صار الآن أكثر الناس عمائر، أكثر الناس في المدن في مكة وفي الرياض وفي هنا وهنا وهنا أكثر البدو، وفي البلاد الأخرى أيضا، هو بس على بلادنا، البدو حتى في البلاد الأخرى الآن صاروا كلهم يتطاولون في البنيان. فهذه الذي قال جبريل عليه الصلاة والسلام سؤاله الرسول: علاماتها أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة، الحفاة ما يأخذ نعول، ما يلبس مدس، الحفاة يعني ما يلبس، دائما يمشي حافي ولا يضره لا شوك ولا حجارة، لأنه ولف، ولف عليها رجليه، تكسر الشوك وتكسر الحجارة، ولف بدوي أعرابي دائما بالليل والنهار، حتى الشمس ما تضره، يركض مع الغنم ولا تضره الأرض. حفاة ما عليهم مدس، عراة ما يجد ثوب، حتى ما يقدر ينزل، ما يستطيع يجي إلى المدينة يشتري له ثوب، ما عنده ثوبهم شقق، يلا يستر نفسه أما يخلخلها ولا بشيء. عرا حفاة عراة عالة فقراء، فقراء تجده ما يأكل تمر ولا يأكل رز إلا يشرب من لبن غنمه بس، لكن جيعان. فقير وجيعان ما يقدر يشح بالغنم لا يبيع منها ويشتري, وإن باع منها واشترى يقضي بأسبوع لها يقضي, يبقى جيعان هو عياله وآخر حفاة عراة غرلة يعني. فالشاهد أن هؤلاء البوادي صاروا يومنا هذا وقبل يومنا من آخر القرن الرابع عشر لمضى إلى يومنا هذا, وهم بدأوا يعمرون الأراضي البوادي في كل البلاد, ما هو بس في بلادنا, جميع الأعراب انضموا إلى البدو. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب جبريل, ولما مضى جبريل قام وراح ذهب عنهم, فبعد مدها ومليا في البخاري ومسلم فمكثنا مليا, ما قال ثلاثة أيام, فمكثنا مليا. فقال أتدرون من السائل, يسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم, أتدرون من السائل هذا اللي جاكم وراح؟ قالوا لا, الله ورسوله أعلم. يجوز يقول ورسوله ما دام الرسول حيا, أما حينما مات الرسول ما يجوز تقول إلا الله أعلم, بس ربنا هو العالم لأن الرسول مات. فالشاهد قال الله ورسوله أعلم, قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم, لأن الدين هي المراتب الثلاث, الدين والشريعة الإسلامية تقوم على هذه المراتب الثلاثة. الأول الإسلام, وهو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وتؤمن بهذه الشهادة الإنسان وتعرف أن لها قيود سبعة, وأنها لا تدخلك الجنة حتى تنفذ قيودها علم, وهو أن تعرف أن هذه الكلمة تنفي جميع الآلهة من في الأرض وفي السماء إلا الخالق الواحد الأحد, الفرد الصمد هو الواحد الأحد, تنفي جميع الآلهة من ملائكة ومن جن وإنس ومن أهل الأرض ومن أهل السماء اللي خالق الكون, إلا اللي خلق الكون واحد أحد, لا إله إلا الله, تنفي كل مخلوق كل الخالقة. ولهذا يقول كفار قريش أجعل الآلهة إلها واحد, إن هذا لشيء عجاب. انظر يعرفون, عرفوا معناها كفار قريش, عرفوا معناها وعرفوا أنها تنفي جميع الآلهة وتبقي رب العالمين فقط, فقالوا سبحان الله أجعل الآلهة إلها واحد بس, إن هذا لشيء عجاب. يتعجب الكفار لأنهم عرفوا معنى لا إله. اليوم تقول لا إله إلا ولا يدري وش يقول, ما يفهم وش يقول لا إله إلا الله, وش معناها؟ ما هو داري لا إله إلا الله محمد رسول, طيب وش معناها؟ ما هو داري وش معناها ولا شيء. يعني كفار قريش أفهم من المسلمين اليوم بمعنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لا يدخل الإنسان الجنة ولا تنفعه إلا بقيود سبعة, علم ويقين وإخلاص وصدق ومحبة وانقياد وقبول. هذه القيود السبعة لازم أن تعرف معاني هذه القيود السبعة. فالعلم معناه أن تعلم بمعنى لا إله إلا الله, هذه لا إله إلا الله معنى لا إله نفي وإثبات, نفي وإثبات, وأنها تبري كلها الأرض والسماوات من المخلوقين أن لهم آله إلا الله تعالى وتقدس. السؤال هنا لو قال شخص هل فيها ناس يعبدون مع الله يسمون آلهة؟ تقول نعم الآلهة موجودين لكنهم ليس لهم آلهة حقا, الإلهية الحق لرب العالمين تعالى وتقدس. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق, لا معبود بحق إلا الله تعالى وتقدس, هذا هو معنى, وهي نفي وإثبات, معناها لا معبود بحق إلا الله. وأما شهادة أن محمد رسول الله فأنها تشهد أنه عبد يعبد, أنه عبد لا يعبد ورسوله لا يكذب بل يطاع ويتبع, شرفه الله بالعبودية, طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر, ولا يعبد الله إلا بما شرع. لازم تعرف هذا بشهادة أن محمد رسول الله, ولا ما تنفعك لو تستمر الليل والنهار تقول شهادة أن محمد رسول الله, ما انفعتك الإنسان. لابد أن تعرف أن محمد عبد, عبد, والعبد لا يعبد, العبد ما يعبد بل يطاع ويتبع. رسول نعم يطاع ويتبع, شرفه الله بالعبودية والرسالة, شرفه الله بالعبودية والرسالة, وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر, ولا يعبد الله إلا بما شرع الرسول عليه الصلاة والسلام. مرنا في ليلة من كم ليلة يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا, يعني شرعنا ليس عليه شريعتنا, فهو مردود عليه, لو يعمل كل شيء لا سيما إذا كان في ضمن العبادات, يعمل عمل في ضمن العبادات, فهذه العبادة اللي تعملها وهذه الأشياء اللي تفعلها مردودة عليك. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عليه, حتى لو تقرب إلى الله الليل والنهار ما دام ما هو على سنة الرسول هو مردود عليه. طاعته فيما أمر، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ويأتيك عدد الصلاة التي فرضت في السماء والتي هي مهمة وشأنها كبير، وأن من تركها كفر، من تركها عمدا أو تهاون وتكسلا وخرجت الأوقات ودعي للصلاة ولم يصلي فهو كافر، يحل دمه ويحل قتله على كل على جميع المسلمين، وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا، وماله فيء ولا يكفن، وليس في قبور المسلمين يدفن، حتى المال اللي يورثه لا يرثه الكفار ولا يرثه المسلمين. ليش؟ لأنه أسلم وارتد فصار لا هنا ولا هنا، ماله لبيت المال يصير فيء لبيت المال، ولا يكفن ولا يدفن في قبور المسلمين، لأنه يفتن الناس، إذا دفن في قبور المسلمين يفتن الناس، تزفر عليه جهنم فيفتن المسلمين من الموتى في القبور. الشاهد أنه لا يدفن، لا يدفن في قبور المسلمين. تارك الصلاة، وبعدها الزكاة، فمن ترك الزكاة قتل وإلا قتل، أما يديها وإلا يقتل، لأن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرسل جيوش هائلة إلى من منع الزكاة في الإسلام. فالشاهد أن الزكاة لازم من تأديتها، واللي ما يأديها عامدا يكفر، واللي يمتهاون يقول أنا أوديها بس ما لقيت فقراء أو ما لقيت كذا يعان، يعينه المسلمون يقول أعطنا هات الزكاة نؤديها نعينك، هذا في بيت فلان وهذا بيت فلان وهذا بيت فلان، هذا إذا اعتذر. أما إن تركها عامدا وقال أنا ما زكي أو أن الله ما فرض فهو كافر، يقتل وتأخذ أمواله كلها فيئا. ثم صيام رمضان لابد منه، فاللي ما يصوم أيضا يكفر، اللي ما يصوم معتقدا أنه ما فرضه الله فهو كافر، وبعد ذلك الحج لمن استطاع إليه سبيلا. أما الإيمان فأن تؤمن بالله تعالى وتقدس ذاتا وصفة وأفعالا، تؤمن برب العالمين ذاتا وأنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، لا نمثل ولا نكيف ولا نعطل، بل استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. وليس قولنا أن الله استوى على العرش بذاته أن العرش يحوزه ويحويه، لا، بل ورد أن الله تعالى وتقدس هو الذي يمسك السماوات والأرض والعرش والكرسي، لكن وردت الآيات أن الله استوى على العرش، ونقول كما قال ربنا الرحمن على العرش استوى، خلاص الرحمن على العرش ما دام نطق به فهو الذي يعرف نفسه تعالى وتقدس، فنحن نقول استوى على العرش، وعندنا نعتقد أن العرش لا يحوزه ولا يحويه، بل هو الذي يمسك السماوات والأرض والعرش والكرسي، هو الذي يمسك الدنيا كلها تعالى وتقدس، هو الممسك بقدرته وجلاله، هو الممسك بجميع ما في الكون، هو الممسك، لكن وردت الآيات فنقول كما ورد في القرآن. فتؤمن بالله ذاتا وصفة وأفعالا، فمن أنكر ذات الله فهو مشرك ومن أو كافر، ومن أنكر صفات من صفات الله سواء معانيها كمعاني رب العالمين أو صفاته أو حقائقها فهو ملحد كافر أيضا، ومن أنكر شيئا من أسماء الله الحسنى أو صفاته العليا فهو كافر. فلله أسماء ذاتا وصفة وأفعال، أفعاله كلها تؤمن به تعالى بأن الله هذا فعله، لأن هذا فعل الله تعالى وتقدس، وأن هذا قضاه وقدره، فتثبت لله ذات وتثبت لله صفة، صفة ذات وصفة أفعال، صفات ذات قريب التسع والعشر، وصفات الأفعال، والفرق بين الاسم والصفة، الاسم والصفة الفرق بينهما أن الاسم يدل على الله والصفة تدل على معنى قائم بالذات، فاسم يدل على الذات ذات طوالي، والصفة تدل على معنى قائم بالذات كالقدرة والمشيئة والإرادة تدل على معنى قائم بالذات. هذا الفرق بين الاسم، الاسم الذي هو اسم للذات تطوال بدون واسطة، وأما الفعل صفات الفعل فيتدل على الله بواسطة، وهو أنها تدل على معنى قائم بالذات، صفة ذاتا وصفة وأفعالا، وتؤمن بالقضاء والقدر، وتؤمن بالكتب المنزلة على الأنبياء وهي 104 وتؤمن بالأنبياء 100,000 و24,000 منهم 313 رسل ومنهم 5 أولو العزم أهل الرسالات المتتابعة المتشابهة. الرسالات المتتابعة المتشابهة هؤلاء أولو العزم اللي سماهم الله في آخر سورة الروم. وكذلك تؤمن بجميع ما ورد عن الله ورسوله من أسماء الحسنى وصفاته العليا وتنفي ما نفى ربنا عن نفسه ونفاه الرسول عن نفسه وتسكت عما سكت الله عنه وسكت الرسول عنه فلا تتكلفه بالبحث ما كذا وما كذا وما كذا. هل الله عرض؟ هل الله جوهر؟ هل الله كذا؟ هل هذا كله المثبت له والنافي مبتدع. أثبتت أن ابتدعت وإن نفيت ابتدعت. فالسكوت هو السلامة، تسكت لأنها مذلة أقدام. اسكت إذا رأيت أحد يخوض بذات الله أو يخوض في أسماء وصفاته فإنها مذلة أقدام. اسكت الشيء بما ورد في القرآن ولا ورد في السنة لا تبحث فيه مرة واحدة. سكت ربك اسكت، سكت الرسول اسكت، ولا تتكلفه بالبحث ولا تتكلف شيء بالبحث. وكذلك تؤمن بالكل بالملائكة أن الله خلق ملائكة سوى حين منهم مكلفين بالرسل مثل جبريل ومنهم ميكائيل مكلف بالسحاب والنبات والأرض وغيرها ومنهم إسرافيل مكلف بالقرن. الحين التقم الآن ساعتنا هذه التقم القرن، انظر متى يصيح وتموت العالم. انظر إسرافيل عليه الصلاة والسلام التقم القرن، والقرن مصور مثل قرن الموسيقى حذر صوره الرسول أنه قرن منحني التقمه سفران. يقول كيف أنعم، كيف أنعم وكيف أتلذى وكيف أنام وإسرافيل التقم القرن. أمر بالتقام القرن علشان يصيح، متى ما صح خلاص نامت العالم كلها، هلكت العالم بأكملها، حتى الحيوانات والأنبياء والرسل والملائكة، من في السماوات من في الأرض إلا الخالق إلا رب العالمين، كلها تنام كلها تموت خلاص ما يبقى أحد. حتى جبريل حتى ملك الموت يموت، حتى ملك الموت مكتوب من الموت على كل ذي روح يموت، الحشرات والحيوانات والحيتان ما يبقى أحد، مرة واحدة كلها تموت. ثم ينفخ في الروح بعد 40 سنة أو أقل أو أكثر، ينفخ إسرافيل يحيي الله تعالى الملائكة، فينفخ إسرافيل مرة أخرى بعد مدة قيل أنها 40 وقيل أكثر وقيل أقل، ثم يقومون من قبورهم. هي نفختين فقط، ومن قال ثالثة فلم يثبت، ما ثبت ثالثة، نفخة ثالثة ما ثبت، لأن الله تعالى يقول في سورة الروم الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أين الثالثة؟ ما نجي الثالثة. الشاهد أن إسرافيل ينفخ نفختين، واحدة يموت الناس جميع من له روح حتى الحشرات والحيتان وغيره يموت، وما ونفخة يقوم الناس لرب العالمين للسؤال والجواب، يقومون من قبورهم ثم يحشرون إلى الأرض في الشام. أرض في الشام لا ارتفاع ولا خفض، ما فيها ارتفاع ولا خفض، يقف الناس بسؤال رب العالمين ويجلسون، ورد أنها 40 سنة أيضا، ورد أكثر ورد أقل، يجلسون في ضنك وفي كرب وفي هول وفي عاد، فيجلسون أحد يظلهم الله في ظله السبعة الأصناف يظلهم الله، والباقين تحت الشمس، أحد يغرق من شمسه من عرقه، واحد كذا واحد كذا إلى آخره. ثم تؤمن الإنسان بالقدر خيره وشره، ثم تؤمن بالقدر خيره وشره، كل ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا ما آمنت بهذا فيستبه المؤمن، إذا ما آمنت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك خلاص اللي يصيبك خلاص ما هو مخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا ما آمنت بهذا فإنك لم تؤمن بالقدر. فالإيمان بالقدر واجب، الإيمان بالقدر واجب وجوبا، ركن من أركان الدين، لأن جبرائيل سأل عنه الرسول وجاوب الرسول مع جبريل عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى. من تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، اليوم الآخر هو الصعق حينما يقوم الناس رب العالمين، والقدر خيره وشره، تؤمن بخير القدر وشره وإلا فلست بمؤمن. ثم عاد مراتب الدين عرفتوها، ثم علامات الساعة عرفتوها. نعم نعم. وقال ابن عمر والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبله الله. ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه والذي يحلف به ابن عمر رب العالمين تعالى وتقدس، لو أنفق واحد من هؤلاء ابن عمر يكلم الاثنين اللي سألوا يحيى بن يعمر وواحد معه، يقول أخبروهم أنه لو أنفق أحدهم من كثر أحد أو مثل جبل أحد ذهبا أحمر أنفقوه في سبيل الله لم يقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر، مع أنه لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. انظر عبد الله بن عمر رضي الله عنه خير الصحابة وصالح الصحابة وأتقى الصحابة، ومعها تجد الآن من يسبه أو ابن عمر تستلم به لأنه يقصر من لحته ولن يأخذ. طيب أفرض أن عبد الله بن عمر أخذ من لحته، هل نروح نسبه نحن؟ يسبونهن؟ تسبون صحابي خير الصحابة وأورعهم وأتقاهم. قيل للرسول عبد الله بن عمر، قال عبد الله بن عمر رجل خير رجل خير رجل خير رجل خير رجل خير، أثنى عليه الرسول. وتجد في زماننا هذا من يسب عبد الله بن عمر، ليه؟ إنه يأخذ، هذا تعمق في الدين، أعوذ بالله. أترك بن عمر أخذ ولا ما أخذ، أتركوا الصحابة يفعلون ما يشاءون، أتركوهم. لو أنفق أحدكم مثل أحد، لو أنفق واحد منكم مثل أحد ذهبا أحمر لوجه الله ما بلغ مد أحدهم، مد المد اللي هو مليا اليدين، المد أربعة الصاع أربعة أمداد، الذي هو ما بلغ مد أحدكم ولا نصيف المد، ولا بلغ نصيف المد. يقول تسبه علشان حاجة حصلت، افرض حصلت من ابن عباس وابن عمر وكل الاثنين، فالشاهد أنك إن بغيت لا تحتج بهم، أنت ما أنت مأمور تحتج بفلان ولا أنت مأمور تحتج بفلان، افعل ما فعل الرسول وبس، لكن لا تسب الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة لهم رأيهم ولهم اجتهادهم، فلا يجوز. سمعنا اليوم مع الأسف الشديد في عصرنا هذا يسب كثير من الصحابة، مع الأسف الشديد. الصحابة لو أنفقت مثل أحد ذهبا أحمر لوجه الله ما قبل منك، مدام تسب الصحابي ما تبلغ لا مد أحدهم ولا نصيف أحدهم. عبد الله بن عمر من أتقاهم وأورعهم وأخشاهم لله وأخافهم لله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا له القدر وما يقولون فيه فذكر نحوه، زاد قال وسأله رجل من مزينة أو جهينة فقال يا رسول الله فيما نعمل؟ أفي شيء قد خلى أو مضى أو شيء يستأنف الآن؟ قال في شيء قد خلى ومضى. فقال الرجل أو بعض القوم ففيما العمل؟ قال إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار. نقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عن يحيى بن سعيد قال عن عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قالوا في الحديث الأول لقينا عبد الله بن عمر، الحديث الأول أنهم أتوا من البصرة وقالوا يا لعلنا نلقى أحدا من الصحابة، فلقوا عبد الله بن عمر فسألوه الاثنين عن ناس طلعوا عندهم معبد الجهني وعمر بن عبيد أنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، الأمر مفلوت فلتة، تفعل ما تشاء وتعمل ما تؤاخذ، لأن الأمر أنف ما يدري ربنا في شيء حتى تضع. قال أخبروهم أني منهم بري، أخبروهم أن عبد الله بن عمر منهم بري وأنهم براء مني، سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لذي ما يؤمن بالقدر لو ينفق مثل أحد ذهبا ما قبل منه، لو ينفق مثل أحد ذهب ما قبل حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقضاء والقدر. نعم. ثم قال رجل من مزينة أو جهينة يا رسول الله فيما نعمل؟ أفي شيء قد خلى ومضى أو شيء يستأنف الآن؟ قال في شيء قد خلا ومضى. فقال الرجل أو بعض القوم ففيما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار. يقول ابن عمر رضي الله عنه إن رجلا من الجالسين عند الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام سأله هل الأمر فرغ منه وانتهى وليس هناك أحد يعمل إلا بمجرد إلا بمطابقة هذا الأمر الذي قضي وانتهى أم أن الأمر أنف يستأنف؟ قال بل الأمر انتهى ومضى على قضاء الله وقدره. فقال الرجل نعم نعم. ففيما العمل؟ قال إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة وإن أهل النار ييسرون لعمل. قال الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام إذن ففيما العمل لرسول الله مدام أمر قضى انقضى خلاص أهل الجنة للجنة أهل النار للنار فمما العمل؟ قال كل ميسر اعملوا. فكل ميسر لما خلق له. أهل الجنة ميسرون للجنة وأهل النار ميسرون لأهل النار. ثم قال نعم نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي قال عن سفيان قال حدثنا علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابن عمر بهذا الحديث يزيد وينقص. قال فما الإسلام؟ قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة. قال أبو داود علقمة مرجئ. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمود بن خالد محمود بن خالد قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري قال حدثنا سفيان الثوري قال عن علقمة بن مرثد عن علقمة بن مرثد قال وهو مرجئ. علقمة بن مرثد من رؤوس المرجئين. قال حدثنا سليمان بن بريدة سليمان بن بريدة قال عن يحيى بن يعمر عن يحيى بن يعمر قال قال يزيد في الحديث وينقص منه. ثم قال يزيد في يحيى بن يعمر يزيد في حديث عبد الله بن عمر وينقص فيه يعني جاءت فيه بزيادات ونقصان. والحديث هو السابق أن الرسول قال ليس الأمر أنف بل القضية قضاه الله تعالى وتقدس وانتهى الأمر قضى وقدر انتهى خلاص. فكل يعمل على طبق أو مطابقة ما كتب له ما كتب له في اللوح المحفوظ. كل يمشي على مطابقة هذا الشيء الذي كتب عليه في اللوح المحفوظ. كل شخص كتب ما يتكلم به وما يمشي وما يذهب والضحك والبكاء والصياح والزعيق والنوم واليقظة والزواج والأولاد والموت والحياة كله كتب في اللوح المحفوظ. كل شخص معروف ما كتب له. ولهذا الملائكة إذا ارتفعوا يكتبون القضاء والقدر على يوم على اليوم والليلة كما ذكر الرسول سمعت صرير أقلام الملائكة يكتبون ما يقضى في ذلك الليلة واليوم يأتون إلى اللوح المحفوظ منصوب عند رب العالمين لم يمسه أحد ولا يقرب منه أحد لم يمسه أحد ولم يقرب منه أحد. فإذا ينظرون إليه ويكتبون ما يقضى في ذلك الليلة واليوم على هؤلاء العالم على العالم الذين على في الأرض يمشي القضاء والقدر على وفق ما كتب في اللوح المحفوظ. نعم. قال رحمه الله وذكر في لما سأله قال فما الإسلام ذكر فيه والاغتسال من الجنابة. يقول يحيى بن يعمر لما ذكر الاغتسال الإسلام أنه قال والاغتسال من أول وأنه أضافه إلى الإيمان أو أنه أضافه إلى الإسلام قال والغسل من الجنابة هذه زيادة من يحيى بن يعمر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن أبي فروة الهمداني عن أبي زرعة بن جرير عن أبي ذر وأبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. قال فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه وكنا نجلس بجنبتيه. قال وذكر نحو هذا الخبر فأقبل رجل قال فذكر هيئته حتى سلم من طرف السماط فقال السلام عليك يا محمد. قال فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير جرير بن أبي حازم عن جرير عن أبي فروة الهمداني. عن أبي فروة الهمداني واسمه عروة ابن الحارث من الطبقة الخامسة. أبو فروة اسمه عروة ابن الحارث من الطبقة الخامسة. قال حدثنا عن أبي زرعة. عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير. أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي. قال حدثنا عن أبي ذر وأبي هريرة. عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتى إلى المدينة كان الأعراب يأتون إليه ويسألونه، فيختلف على الأعراب، يختلف الأعرابي بين الرسول والصحابة اللي جالسين معه، ما يدري أيهم أعرابي، ما يفرق يميز بين وجه الرسول ووجوه الناس. فقلنا يا رسول الله لعن ابنك دكة ترتفع عنا يعرفك من يأتي يسأل. فوافق عليه الصلاة والسلام، يقول فبنينا له دكانا، يعني دكة، دكة صغيرة مستديرة يجلس الناس حواليه يمنة ويسرة. لكن حديث عمر قبل الدكة، حديث عمر كما في الصحيحين أن جبريل عليه الصلاة والسلام وضع ركبتيه ملتصقة لركبتي الرسول عليه الصلاة والسلام، فمعناه أن الدكة ما بنيت إلا بعد حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. بعد الدكة بنيت لا شك في هذا، لكنه بعد حديث جبريل، بعد مجيء جبريل، لأنه أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه ثناهن، وجعل موازنات لركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل يديه يدي جبريل على فخذ نفسه، على فخذ جبريل عليه السلام فخذ نفسه. ثم سأله الأسئلة التي مضت من الإسلام والإيمان والإحسان، ثم بعد ذلك علامات الساعة إلى آخره، ومجيء الغسل من الجنابة، ومجيء الطهارة، لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، الصلاة ركن من أركان الإسلام، فلا يمكن أن تصلي إلا بطهارة، سواء كانت طهارة كبرى أو صغرى. فلهذا أتى بالحديث الزائد هنا أن الغسل من الجنابة لابد منه، تبع أركان الإسلام، لأنك إذا لم تغتسل من الجنابة ما صحت الصلاة، أو ما توضأت لا تحدثت الإنسان، سواء حدثا أكبر أو أصغر، فإن هذا الحدث وصف قائم بك، وصف مثل الثوب المعنوي يقوم بك، يمنعك من الصلاة والطواف ومس المصحف، يمنعك هذا الطهارة صغرى ولا كبرى، يمنعك من الصلاة ومن طواف بالبيت ومن مس المصحف، ما يمكن تمسك المصحف بيدك، لا يمكن هذا، سواء طهارة صغرى أو كبرى. فلهذا أتى به بالغسل من الجنابة، لأن لا صلاة إلا بالطهارة، لا يمكن، شرط من شروط الصلاة أنك لازم ما تصلي حتى تطهر، الطهارة شرط من شروط الصلاة، فلهذا أتى به في هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي، فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن أبي سنان، عن أبي سنان، أبي سنان، عن أبي سنان قال حدثنا وهب بن خالد الحمصي، وهب بن خالد قال عن ابن الديلمي، عن ابن الديلمي عبد الله بن الديلمي، والديلمي اسمه فيروز، وهو الذي قتل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة. فيروز رضي الله تعالى عنه ذهب أميرا على اليمن وقتل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، قتله فيروز الديلمي رضي الله عنه، وهذا ابنه عبد الله بن فيروز الديلمي رضي الله عنه. قال حدثنا نعم عبد الله قال أتيت أبي بن كعب فقلت له قال أتيت أبي بن كعب فسأله. نعم فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. يقول ابن الديلمي أتيت أبي بن كعب فقلت له إنه وقع في قلبي شيء من القدر فحدثني بما مر عن الرسول عليه الصلاة والسلام لعل الله أن يذهبه عني. فقال أبي لعبد الله بن الديلمي رضي الله عنه نعم قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. يقول لو أن الله عذب أهل الأرض بكاملهم عذبه وغير ظالم لهم ولو أنه رحمهم كانت رحمتهم أحسن لهم. لا شك أن رحمة الله أفضل لعباده وأن رحمته قريب من المؤمنين وأنه يرحم تعالى وتقدس عباده ويلطف ويغفر الذنوب الكثيرة يغفر تعالى وتقدس جودا وكرما ومنه على عباده الصالحين يغفر لهم ويفرح بتوبة العبد إذا تاب حتى لو هو مشرك حتى لو هو كافر حتى لو هو منافق النفاق الاعتقادي يفرح بتوبته. فرح العبد بضالته إذا ذهبت بماله بمائه وطعامه يفرح تعالى وتقدس بتوبة عبده إذا تاب. ما الذي يريد من العبد؟ حنا نعمل لأنفسنا وربنا غني عنا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم؟ نحن نشكر ولا يعذبنا تعالى. لكن يقول أبي لو عذب أهل الأرض بكاملهم لعذبهم وغير ظالم لهم. لا شك في هذا. ولو رحمهم كانت رحمته أحسن لهم. ولو ثم قال واعلم ولو أنفقت مثل أحد ذهب في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. ثم قال أبي رضي الله عنه لابن فيروز واعلم أنك لو أنفقت مثل جبل أحد من الذهب الأحمر لوجه الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. افهم أنك لو أنفقت ما جميع ما تملك وجميع ما يملك العالم كلهم لوجه الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقضاء والقدر حتى تؤمن أن الله قضى الأشياء وقدرها على حسب علمه تعالى وتقدس وأنه لا يفوت علمه ولا ينقص شيء من علمه إلا وفق ما يأتي شيء في الدنيا إلا وفق ما قضاه وقدره تعالى وتقدس. نعم وعلى حتى وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال كعب واعلم أن ما أصابك هذا هو القضاء والقدر. ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ليش؟ لأن الأقلام رفعت وجفت الصحف. الصحف جفت خلاص انتهت والأقلام رفعت لا يمكن زيادة ولا يمكن نقصان. نعم قال له ولو مت على غير هذا لدخلت النار. ولو مت على غير هذا كعب يقول لابن فيروز أبي بن كعب ولو مت على غير هذا لمت لدخلت النار. لو مت على غير هذا الإيمان وعلى غير هذا الاعتقاد لدخلت النار. نعم هذا يحذر أن الإنسان ينفي القدر يحذر أن الإنسان يأخذه التيارات يذهب مع التيارات ويطيش مع التيارات. لأنك تذهب إلى النار يا الإنسان إذا طشت مع التيارات وتركت العقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح ذهبت إلى النار لا شك في هذا. نعم قال ابن الديلمي ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك وأيضا حذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت. يقول ابن فيروز عبد الله بن الديلمي ابن فيروز فيروز الديلمي يقول ثم أتيت عبد الله بن مسعود وسألته فأفتاني بمثل ما قال أبي ثم أتيت حذيفة بن اليمان فأفتاني بمثل ما قال أبي بن كعب رضي الله عنه. لا شك أن كافة الصحابة وكافة المسلمين على هذا. من لم يعتقد هذا ويؤمن بهذا فليس بمؤمن. نعم قال رحمه الله حدثنا جعفر بن مسافر الهذلي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفصة قال قال عبادة بن الصامت لابنه يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال رب وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح قال عن إبراهيم بن أبي عبلة قال حدثنا عن أبي حفصة اسمه عمر قال عن أبي حفصة قال عبادة بن الصامت لابنه يقول قال وهو يسمع أبو حفص يسمع من عبادة أن عبادة قال لابنه يا بني نعم إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه يوصي ابنه يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان، ما هو الإيمان بس حقيقة الإيمان، ما تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يا بني إن أول ما خلق الله القلم، حدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب الفجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ثم قال عبادة رضي الله عنه وسمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. يقول عبادة رضي الله تعالى سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من مات على غير هذا، على غير القضاء والقدر، وأن الله قدر الأشياء وقضاها، من مات على غير هذا فليس مني، يعني كمثل الكلمة الأولى فهو في النار. هذا السؤال هنا أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم بينما كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء، يعني العرش والماء قبل القلم، فما الجمع بينهما؟ تقول إن أول ما خلق الله القلم بالنسبة للقلم لا بالنسبة للعرش والماء، بالنسبة للقلم أول ما خلق الله من المخلوقات بالنسبة للقلم هو القلم، أول ما خلق الله من المخلوقات قبل أن تخلق المخلوقات كلها ما عدا العرش والماء، فالمعرش والماء قبل القلم، إنما بالنسبة لأولية القلم أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله من المخلوقات القلم، فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، إذن انتهى كل شيء، رفعت الأقلام وجفت الصحف وانتهى كل شيء، كل شيء انتهى، لابد كل آدم وكل طير وكل حيوان وكل حوت وكل حتى الملائكة يجرون على ما قضاه الله وقدره، يجرون على ما قضي وقدر في اللوح المحفوظ. نعم. الله سبحانه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن